لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الأضاحي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 3 في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. قال: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 3 في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. قال: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد 3 شيئا. قال: فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفعل كما فعلنا عام أول؟ فقال: لا، إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد، فأردت أن يفشو فيهم. باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 3 في أول الإسلام، وبيان نسخه، أي أن هذا الحكم كان في أول الإسلام ثم نسخ. هذا هو المقصود في تبويب الإمام النووي رحمه الله تعالى. وإباحته إلى متى شاء، يعني إباحته ولو كان بعد 3 من أيام عيد الأضحى. وذكر حديث سلمة بن الأكوع قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد 3 شيئا، يعني لا يجوز له أن يدخر شيئا من لحوم الأضاحي بعد 3، يعني بعد 3 أيام من يوم العيد. قال: فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفعل كما فعلنا عام أول، يعني في العام السابق، نفعل مثل ما فعلنا، وهو أنه لا نبقي من لحوم الأضاحي شيئا بعد 3. قال: لا، فقال: لا، إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد، فأردت أن يفشو فيهم. فهذا العام قال لهم: لا، يعني ليس محظورا عليكم أن تدخروا من لحوم الأضاحي إلى ما بعد 3. فهذا الحديث قال به طائفة من أهل العلم، أو قال بناء عليه طائفة من أهل العلم، أن هذا الحكم الأول نسخ. الأول اللي هو ماذا؟ ألا يدخر بعد 3، نعم، من لحوم الأضاحي، أن هذا الحكم نسخ. نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد، فأردت أن يفشو فيه. يعني كان العام السابق الناس يعانون شدة وفقرا ونحو ذلك، فأردت أن يفشو فيهم، يعني يفشو بين الناس التصدق، ومما يعين على فشو التصدق هو المنع من ماذا؟ من الادخار بعد 3، لأن الإنسان إذا ادخر ل3 أيام بعد العيد سيدخر قدرا محددا، والباقي سيضطر إلى ماذا؟ إلى التصدق به. ولذلك بوب النووي رحمه الله تعالى قال: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. لكن في الحقيقة هذا القول غير مسلم به، يعني ليس مثلا هذا القول هو قول متفق عليه، والنووي رحمه الله قطع بالنسخ لبيان قوة الدليل عنده أو لدلالة قوية عنده، ولذلك قطع. وإن كانت المسألة أيضا محل خلاف، وإن كانت المسألة محل خلاف، ولكن الراجح من هذا الخلاف هو ما ذهب إليه النووي رحمه الله تعالى هنا، وهو أن هذا الحكم منسوخ، أن هذا الحكم منسوخ، وأنه يجوز للإنسان أن يدخر من لحم الأضاحي إلى ما بعد الثالثة من أيام العيد، وأن هذا الحكم كان ثم نسخ، كان ثم نسخ. هذا ملخص المسألة. لكن من باب الفائدة نذكر يعني لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة. اختلاف العلماء نشأ عن وجود بعض الأحاديث والأدلة التي تشهد ببقاء النهي، التي تشهد ببقاء النهي، يعني النهي لا يزال مستمر ولم ينسخ. ومن هذه الأحاديث ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الباب، يعني في الأصل ذكر مسلم رحمه الله تعالى بسنده، قال عن أبي عبيد قال أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال أبو عبيد: ثم صليت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لما يقول مع عمر يقصد خلافة إيش؟ عمر. ولما يقول مع علي يقصد خلافة علي. قال: ثم صليت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا. هذا في خلافة من؟ عمر وعلي. وهذا الحديث مما حمل بعض أهل العلم على القول بأنه الحكم بالنهي إيش؟ باقي ولم ينسخ. وأيضا حديث آخر أيضا رواه الإمام مسلم في الباب أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام، لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. هذا حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فهذه الأحاديث جعلت طائفة من أهل العلم تقول بعدم الإيش؟ بعدم النسخ، وأن الحكم عمل به عمر وعمل به علي، وهذا أمر يعني يصعب خفاؤه على عمر وعلى علي، يصعب خفاء النسخ هذا على عمر وعلى علي. ولذلك قالت طائفة من أهل العلم بهذا، وأن النهي لا يزال مستمر، وأنه لا يجوز لأحد أن يأكل من أضحيته بعد ثلاث، آسف يعني يدخر، وإلا لو طبخها ومكثت عنده أكثر من ثلاث يأكل منها، لكن لا يجوز له أن يدخر منها فوق ثلاث. وعلى قول هؤلاء لو طبخها تحايلا يدخل في النهي، لو طبخها تحايلا يعني ماذا؟ يطبخها كلها ويشيلها في التلاجة وخلاص، يقول ده أنا إيه هاكل منها خلاص، ده أنا طبختها، هذا تحايل، وهذا يدخل في النهي على قول من قالوا بذلك. أما جمهور أهل العلم فقالوا بالأكل وإباحة الأكل ولو بعد ثلاث، وأن النهي قد نسخ، جزاكم الله خير. هذا قول الجمهور، وقالوا أن هذا من باب نسخ السنة بالسنة، إن السنة بتنسخ السنة ولا بأس في ذلك، فقالوا هذا من باب نسخ السنة بالسنة. ويدل على ذلك حديث الباب، الحديث اللي معانا الآن اللي هو حديث سلمة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشو فيه. وأقوى من حديث سلمة في الحقيقة هذا حديث أبي بردة، في أيضا في الباب عند مسلم في الأصل موجود حديث أبي بردة رضي الله عنه، آسف، حديث بريدة. فهذا الحديث حديث بريدة في الباب أيضا عند مسلم، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم. رواه مسلم. وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ده نسخ في نفس الإيش الموضع، فأمسكوا ما بدا لكم يعني ادخروا كما شئتم ولو كان فوق ثلاث. والحقيقة هذا الحديث أصرح يعني الأدلة في مسألة الإيش النسخ، أصرح الأدلة في مسألة النسخ، لأن حديث سلمة الذي معنا هنا في المختصر ربما يقول بعض العلماء بقول ثالث بسببه، وهذا الذي قال به طائفة ثالثة، وإن كانوا قلة من العلماء لكن طائفة توسطت بين الفريقين. احنا عندنا فريق قال بالإيش بالنهي بعد ثلاث، وفريقهم الجمهور قالوا بالإيش بالجواز وأنه نسخ. تتوقع انت بقى الطائفة الثالثة المتوسطة ماذا قالوا؟ ايوة دي بقى، اذا وجدت العلة وجد الحكم، دي طائفة ثالثة من العلماء قالوا لا، هو لا هو منسوخ ولا هو النهي مطلق، النهي يوجد اذا وجدت الايش العلة، ويزول اذا زالت العلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في حديث سلمة: ان ذاك عام كان الناس فيه بجهد فاردت ان يفشو فيه. فذول الطائفة دول قالوا يبقى لو وجد العلة دي يبقى يوجد معها الايه المنع، ان محدش يدخر بعد ثلاث، لو وجد فقر في الناس وشدة يبقى محدش يدخر فوق ثلاث. وده قول وجيه جدا، لكن في الحقيقة من حيث القواعد القول الأصح في ذلك هو قول الجمهور، من حيث القواعد قول الأصح في ذلك هو قول الجمهور، ويدل عليه كما ذكرنا أقوى الأدلة هو قول أو حديث بريدة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، فأمسكوا ما بدا لكم. فهذا في إطلاق للإيش لمسألة الادخار من غير تقييد بعلة، وإلا لو كان التقييد بعلة لقال فأمسكوا إلا أن يكون فيكم جهد أو نحو ذلك أو شيء من ذلك. ولذلك هذا القول أرجح، والله أعلم. اللي مذهبه كده، إنما لو مذهب التلفيق، لو طريقة التلفيق لا تجوز طبعا. تلفيق يعني إن هو مذهبه مثلا في المسألة كذا، يقوم يمشي مع الأحوال ويغير مذهبه وهو ويرجع تاني لمذهبه مرة تانية، لا ما ينفعش. هو الإنسان يتدين لله عز وجل بما يراه حقا، ولذلك هذا يسمى منهج التلفيق. يبقى يرغبون في ذلك، يرغبون في ذلك، لكن هل يقال بأن القول الثالث أرجح أو نحو ذلك؟ قد يترجح عندك، لكن في الحقيقة من حيث القواعد والأدلة فالقول بالنسخ هو القول الإيش الأرجح، وإن ترجح عندك غيره فلا بأس، أنت متدين لله بذلك إن كان عندك القدرة على ترجيح ونحو ذلك. ها؟ أيوة تمام. قول بقى عمر وعلي، طيب كيف عمل عمر وعلي رضي الله عنهما بذلك؟ فطائفة من العلماء بيجيبوا على ذلك ويقولون يحمل يعني فعل علي وفعل عمر رضي الله عنهما على أنهما كانا يرغبان الناس في ذلك، ولم يكن ذلك عليكم السلام وبركاته، ولم يكن ذلك أمرا ووجوبا أو ونهيا، إنما كان منهم من باب ماذا؟ الترغيب في هذا الفعل، من باب حث الناس على إشاعة الإيثار بينهم. ولذلك هو نفس المعنى اللي كان بيقول في الأخ فتحي دلوقتي، اللي هو لو الناس الآن مثلا مثل أيامنا هذه في جهد شديد جدا وفقر ونحو ذلك، هل نخرج عليهم ونقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل هذا الأمر فعل كذا وفعل كذا، وإن كنا لا نقول بأن هذا الحكم إيش غير منسوخ، وإن كنا لا نقول بأن آسف وإن كنا نقول بأن هذا الحكم منسوخ، لكن نرغبهم في ذلك؟ الجواب يسع والله أعلم ذلك، من باب فعل عمر وعلي على ما يحمل عليه ذلك، والله أعلم. ماشي، لكن مش من باب الايه يعني حضرتك ممكن مثلا اللي هو مثلا العالم في هذه المساله يقول يعني المساله كذا ما يتزين به الله عز وجل، ولكن لما كان كذا وكذا وكذا فانا اردت هذه المساله، وياتي باللي هو قول الفقهاء الثالث ما فيش مانع. يبقى من باب ماذا؟ الترغيب في الفعل، وليس القول ب وليس ليس القول بان هذا هو الايش يعني القول الصحيح. نعم، من باب الفتوى ولا الفتوى؟ لا ولا الفتوى، ما الفتوى أصلها الحكم، ما الفتوى أصلها الحكم، لكن أنا سأقول لهم وإن كان هذا الحكم ليس يعني هو التحريم وإنما هو نسخ، لكن نرغبكم في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في فترة من الزمان فعل ذلك، وإن كان هذا الحكم إيش نسخ. نعم. طيب مسألة أخرى تتعلق بذلك، هناك حديث آخر يعني ذكروا الجمهور في مسألة الترجيح أيضا، أذكره على ما سمعكم إن شاء الله، في مسألة ترجيح النسخ، وهو حديث رواه أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذا الحديث هو حديث ثوبان رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح هذه، أصلح هذه يعني ماذا؟ يعني اذبحها بقى وقطعها ونحو ذلك، يعني يا ثوبان أصلح هذه. قال فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. ده ظاهر الحديث ان هو هم راجعين منين؟ من مكة او نحو ذلك، حتى قدم المدينة. الشاهد هو الإشارة، وهي أن السفر يستغرق أكثر من إيش؟ من مدة ثلاث، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يأكل منها حتى قدم الإيش؟ المدينة، وهذا يدل على أن الحكم منسوخ، والله أعلم. الظاهر أنه هو في رجوعه من الحج، لأنه هو لما يقول في الأضحية أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأضحية، كان الأول بيبعث هو الهدي بتاعه يرسله هو في من في المدينة، فهذه الأضحية النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف انه ضحى او انه هو اهدى هديا الا وهو في اما مكة واما ارسل هديا، لكن وهو راجع من اسفار اخرى لا يعرف ذلك، لا يعرف ذلك. لكن احنا عندنا حديث بريدة، هذا حديث ايش قوي وصريح في الدلالة. مسألة أخرى وهي مسألة قسمة الأضحية، قسمة الأضحية كيف تقسم الأضحية؟ العلماء لهم كلام فيها أيضا تفصيلي طويل، لكن خلاصة هذا الكلام يتلخص في معنيين، المعنى الأول الواجب والمعنى الثاني وهو المستحب. المعنى الأول وهو الواجب، ما الذي يجب التصدق به، أو هل يجب التصدق ب جزء من الأضحية أو لا يجب؟ الراجح من كلام العلماء أنه يجب التصدق بجزء من الإيش من الأضحية، الواجب الراجح من كلام العلماء أنه يجب التصدق بجزء من الأضحية، وإن اختلفوا في هذا الجزء، منهم من يقول ثلث، منهم من يقول ربع، منهم من يقول نصف ونحو ذلك، اختلفوا في ذلك. والراجح إن هو ما يطلق عليه اسم صدقة يجزئ في هذا الوجود، إن كل ما يطلق عليه اسم الصدقة يجزئ بدون تحديد بقى، طلع ربع، طلع ثلث، طلع خمس، طلع كذا، هذا كله يسمى صدقة. طب الوجوب، الوجوب جاء من قول الله سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فدل على وجوب إخراج جزء منها للإيش؟ للصدقة، للفقراء والبؤساء ونحو ذلك. المسألة الثانية وهي الاستحباب، وهي أنهم قالوا أدنى الكمال وأعلى الكمال في مسألة الاستحباب، يعني أكمل الكمال أنه يفعل ماذا؟ يتصدق بها كلها، أنه يجعلها كلها لله سبحانه وتعالى ولا يأخذ منها شيئا. وأدنى الكمال قالوا إن هو يخرج منها ثلث للفقراء وثلث للادخار وثلث للهدية، أدنى الكمال. والأكمل، أكمل الكمال إنه يخرجها لله سبحانه وتعالى. يبقي شيئا للخروج من الخلاف في فكلوا، لأن بعض العلماء قال أيضا فقوله تعالى فكلوا فيه ظاهر الإيش؟ الوجوب. والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها، أكل منها، ولذلك يحمل قول العلماء الذين قالوا أنه يتصدق بها كلها على القدر الذي يعني يخرج منه الجزء الذي يأكل منه هو، والله أعلم. ثم قال باب الفرع والعتيرة. باب الفرع والعتيرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. زاد أحد الرواة والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. قال باب الفرع والعتيرة، وذكر حديث أبي هريرة قال لا فرع ولا عتيرة. هذا نفي أو هذا نهي؟ يأتي إن شاء الله. قال زاد أحد الرواة والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. ده تفسير الفرع عند أكثر العلماء، إن الفرع أول النتاج لمواشيهم. الماشية عندما كانت تنتج للرجل من العرب في الجاهلية، كانت عندما تنتج أول نتاج الماشية فكان يخرج للأصنام يعني تقربا لمعبوداته، أول نتاج. وقال والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. وقيل أنهم كانوا يذبحونه رجاء بركة الأم، إن هم يعني أول حاجة تيجي منها يوم يخرجوها تصدقا رجاء بركة الأم، إن الأم يعني يبقى فيها بركة بعد ذلك. وأما العتيرة، وأما العتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من شهر رجب. ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من شهر رجب، ورجب شهر معظم في الجاهلية وفي الإسلام، مع الفرق في طريقة التعظيم، في طريقة التعظيم، ففي الإسلام هو شهر من الأشهر الحرم، لكن له غير مختص بشيء من عبادات ونحو ذلك، بخلاف الجاهلية كانوا يعظمون هذا الشهر ويجعلون له عبادات شركية. ولعل هذا والله أعلم هو الذي جعل الأمر في الإسلام على خلاف ذلك، إنه مبقاش في أي مظاهر في الإسلام في للعبادات في رجب يختص بها، كنوع مخالفة للإيش؟ للجاهلية، إن الجاهلية كانوا في شهر رجب عندهم عبادات يفعلونها كثيرة، فجاء الإسلام فلم يجعل لرجب أي عبادة مخصوصة، وده نلاحظه إنه فيش أي عبادة مخصوصة في رجب. وكان عمر رضي الله عنه يضرب الناس ليأكلوا في رجب إذا علم أنهم يصومون كنوع من الإمعان في مخالفة الإيش الجاهلية. فكم بين مظاهر التعظيم لرجب في الجاهلية العتيرة، وهي ذبيحة يذبحونها في شهر رجب، ذبيحة يذبحونها في شهر رجب في العشر الأول خصوص. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة، هذه لا أهي للنهي أو هي للإيش؟ هي للنهي أو هي للتفضيل؟ يعني لا تفعلوا ذلك أو أنها لا للوجود، يعني لا يكون هذه الصورة وإنما تكون صورة أخرى. فالعلماء اختلف في ذلك، والراجح بل الصحيح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة ليس نهيا عن مطلق الفرع والعتيرة، وإنما لا فرع ولا عتيرة على نحو ما كان في الجاهلية، يعني لا وجود للفرع والعتيرة على طريقة الجاهلية، وليس نهيا مطلقا، إنما هو نهي على ما كان على طريقة الجاهلية. واضحة ولا ملتبسة في الكلام؟ أيوة جزاك الله خيرا. إنه لا هنا للنفي ولا للنهي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا فرع ولا عتيرة هل ينهاهم عن يعني العتيرة مطلقا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ينفي صورة معينة؟ ينفي صورة معينة. الراجح والصحيح انه ينفي صورة معينة، يعني يقر الفرع ويقر العتيرة لكن ليست على طريقة الايه الجاهلية. لماذا قلنا نحن ذلك؟ لوجود أدلة على مشروعية الفرع والإيش والعتيرة، يعني وجدت أدلة هذكر على حضراتكم يعني واحد منها على مشروعية الفرع والعتيرة. يبقى نهي نفسه، يبقى هنا لا من النبي صلى الله عليه وسلم لا نافية لماذا؟ لصورة الإيش الجاهلية، لا نافية لصورة الجاهلية، يعني لا يوجد عتيرة ولا فرع على طريقة الإيش الجاهلية. أما في الإسلام فالعتيرة احنا سبق انها ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الايش الاول من رجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال اذبحوا في كل اشهر الله، ما تخصوش ايش رجب. وبالنسبة للفرع لما سئل عن الفرع، احنا الفرع اللي هو اول النتاج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه سأقرأ عليكم، انه لا تفعلوا الفرع مثله فهذا ليس نافعا وفيه ضرر، وهو أنهم كانوا يذبحونه أول الولادة، ومعروف أن الوليد ضعيف ليس فيه لحم، ثم كذلك أيضا هذا ربما تتضرر به أمه، أن الأم لما يتخذ منها فورا بعد الولادة تتضرر وإن كان حيوان وسبحان الله، وهذا فيه يعني مراعاة الإسلام لمشاعر الإيش الحيوان، يعني الله المستعان. والذي يدل على ما ذكرنا هو الحديث الذي رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وغيره، هو حديث بسند صحيح، قال يعني ذكر الحديث أبو داود رحمه الله وغيره بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة في شهر رجب فقال اذبحوا لله في اي شهر كان. يبقى اذا اقر العتيرة بصورة ايش مختلفة عن صورة العتيرة التي كانت في الايش في الجاهلية، قال اذبحوا لله في اي شهر كان وبروا الله واطعموا. قالوا انا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه. قال في كل سائمة فرع، السائمة اللي هي الماشية عموما التي تسوم، في كل سائمة فرع لا بأس انك تعمل صدقة منها، هم العرب كانوا يسموه فرع، لكل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، يعني غذيه مش تذبحه مجرد الولادة يعني. حتى إذا استحمل ذبحته، حتى إذا استحمل يعني ماذا صار عنده قوة ولحم ونحو ذلك، ذبحته فتصدقت بلحمه. في رواية أخرى أنا لما يعني أسجلها هنا في الهامش يعني فيها لفظ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا لو ذبحتم هذا، فإنه لا لحم فيه ولا شيء، فاتركوه حتى يحمل اللحم ثم اذبحوه بعد ذلك. إذن خلاصة الكلام في مسألة الفرع والعتيرة أنه لا فرع ولا عتيرة على طريقة الإيش الجاهلية، ويجوز الفرع ويجوز العتيرة في الإسلام على طريقة الإسلام. ثم قال باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. هذا هو التعبير اللغوي الصحيح، أظفاره، أظفار وليس الأظافر. نعم. قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. إذا رأيتم هلال ذي الحجة، هذا حمل بعض أهل العلم على أن يقولوا بأن علة ذلك هو التشبه بمن؟ بالمحرمين الحجيج يعني. إن إيه العلة من هذا النهي؟ إنه يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره إذا دخل عشر ذي الحجة من أراد أن يضحي، اللي عنده أضحية وأراد أن يضحي. ما العلة في ذلك؟ فبعض العلماء ما الحكمة من ذلك؟ قالوا أنه يراد من ذلك التشبه بالمحرمين. والإمام النووي بيرد هذا التفسير وبيقول لا، ليس هذا هو التفسير الصحيح أو الحكمة الصحيحة، وإنما يرى أنه الحكمة الأقرب أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وذلك لوجود بعض الأحاديث في فضل الأضحية التي تشهد لصاحبها بأنها أو من جزائها أن يعتقه الله من النار. فهو يقول إنه ما ياخدش شيء حتى يعتق كل شيء منه، والله أعلم بالحكمة في ذلك. قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. طيب هذا النهي وهو النهي عن الأخذ من الشعر أو الأظفار، هذا النهي على التحريم أو على الكراهة أو غير ذلك؟ اختلف العلماء في ذلك، والأقرب والله أعلم أن هذا النهي إنما هو على سبيل الإرشاد إلى الاستحباب بمفهوم المخالفة، والله أعلم، الإرشاد إلى الاستحباب بمفهوم المخالفة. يعني ماذا؟ إنه فليمسك عن شعره وأظفاره، ممنوع تأخذ من شعرك وأظفارك. بمفهوم المخالفة يعني ماذا؟ يستحب لك أن تبقي شعرك وأظفارك. وإلا فهناك من قال بالتحريم، الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم قالوا يحرم إن الإنسان لو له أضحية يحرم أن يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا في أثناء العشر. الشافعي قال بالكراهة، أبو حنيفة قال لا كراهة في ذلك. فلعل والله أعلم الأقرب هو قول أبي حنيفة رحمه الله، وإنه لا كراهة في ذلك، وإنما هو بمفهوم المخالفة يراد منه فعل مستحب، إن يستحب لمن أراد التضحية فإذا دخلت العشر أن لا يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره. وإلا هو نفس الفعل الراجح فيه أن هذا ليس واجبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد، من أراد. نعم. ولذلك فأقرب الأقوال في هذا النهي أنه لا كراهة فيه، لكنه بمفهوم المخالفة يدل على الاستحباب، أنه يستحب لمن يعني دخلت العشر وأراد أن يضحي ألا يأخذ شيئا من شعره وأظفاره. ثم قال: باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. قال: باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. اختتم هو الكتاب، كتاب الأضاحي، بهذا الباب، وإن كان هذا الباب يأتي في كتب العقائد أكثر، لكن هو من باب الفائدة ذكره يعني. نعم. يستدل بأكثر العلماء على ذلك، لأنه وأراد تدل على ماذا؟ التخير. قال عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: قلنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكني سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض. هذا الحديث فيه أنهم سألوا عليا رضي الله عنه: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا كان في مدة إشاعة الأحاديث الكاذبة الكثيرة حول علي رضي الله عنه، من أنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يشيع لذلك عبد الله بن سبأ اليهودي ومن كانوا معه، لإحداث الفتنة في المسلمين. فكأن الناس أرادوا أن يستفهموا، أن يستبينوا ذلك، فسألوا عليا: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل عندك شيء يعني خاص عن الصحابة جميعا؟ فقال رضي الله عنه المنصف، قال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، أنا ما عندي شيء خصني به عن الناس. قال: ولكني سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض. أما المحدث فسبق قبل ذلك أن المقصود به المفسد، وهو الذي يتضمن المفسد بالبدعة، المفسد بالمال، إفساد المال، إفساد الأرض، يدخل فيها كل مفسد، أي يدخل في وصف المحدث. ولعن الله من لعن والديه، من لعن والديه، وهذا ظاهر وسبق تنبيه عليه مرارا. ولعن الله من غير المنار، والمقصود بالمنار العلامة، والعلامة المقصودة هنا علامة الأرض، أي يكون بينه وبين جاره أرضا وبينهما منار علامة، فيرفع هذا المنار العلامة ينقلها إلى جهة أرض جاره ليزيد في أرضه، فهذا ملعون. والشاهد للباب قوله: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا باختصار أن من ذبح لغير الله عز وجل، سواء سمى عليها غير اسم الله تعالى، كأن يسمي عليها اسم الصليب أو اسم يعني ملك أو اسم نبي أو اسم يعني ولي أو نحو ذلك، فهذا كله ذبح لغير الله وملعون صاحبه والعياذ بالله. كذلك يدخل فيه من قصد بذبحه ولو سمى الله عليه غير الله، أي قصد بذبحه غير الله ولو سمى الله عند الذبح، فهذا أيضا ملعون، لأن هذا مما أهل به لغير الله. حتى أن العلماء اختلفوا فيما يذبح عند قدوم السلطان تعظيما لذلك، والراجح أنه ليس مما ذبح لغير الله، لكن بعض أهل العلم قال بأن هذا ذبح لغير الله، كان قديما يعني لما السلطان يجي، ولعله موجود في القرى والأرياف عندنا إلى يومنا هذا، لما حد كبير يجي يقوم يذبحوا له. فبعض العلماء قديما قال بأن هذا ذبح لغير الله، والصحيح أنه ليس ذبحا لغير الله، إلا أن يقصد بذلك تعظيم هذا العظيم أعظم من تعظيم الله عز وجل، فإن قصد ذلك كفر